الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 19 في تفسير آيات الأحكام، المستوى الأول من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيتين 185 و186 من سورة البقرة. يقول الباري تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قوله تبارك وتعالى شهر رمضان، الشهر مشتق من الإشهار، لأنه مشتهر لا يتعذر علمه على أحد يريده، ومنه يقال شهرت السيف إذا سللته، ورمضان مأخوذ من رمض الصائم يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش، والرمضاء شدة الحر، ومنه الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصار، رواه مسلم. قال الجوهري: شهر رمضان يجمع على رمضانات وأرمضاء. وقد حكى الماوردي أن اسم رمضان في الجاهلية ناتق، أما سبب تسمية رمضان بهذا الاسم فقد اختلف فيه على أقوال. قيل إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر، يعني شدة الحر، فسمي بذلك. القول الثاني قيل إنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب، أي يحرقها بالأعمال الصالحة التي تكون فيه. القول الثالث أن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والفكرة في أمر الآخرة كما يأخذ الرمل والحجارة من حر الشمس. القول الرابع قيل هو من رمضت النصل إذا دققته بين حجرين ليرق أو ليدق، وسمي الشهر به لأنهم كانوا يرمضون أسلحة في رمضان ليحاربوا بها في شوال قبل دخول الأشهر الحرم، والله أعلم. امتدح الله تبارك وتعالى شهر رمضان، هذا الشهر الكريم والموسم العظيم، بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فامتدحه جل وعلا من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم. وكان إنزال الصحف والتوراة والزبور والإنجيل على كل نبي أنزل عليه جملة واحدة، أما القرآن فإنما أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم نزل بعد ذلك مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام. وبهذا فسر قوله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثم قال تبارك وتعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، وبينات أي دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المنافي للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. هنا مسألة تذكر عند تسمية رمضان بهذا الشهر الكريم، شهر رمضان. روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال رمضان، وإنما يقال شهر رمضان، وروى حديثا لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان. وروي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، وقد انتصر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه للجواز أن يقال رمضان هكذا لا حرج، فقال باب يقال رمضان، وساق في ذلك أحاديث منها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فدل هذا على أنه يجوز أن يقال رمضان هكذا بدون ما يقال شهر رمضان ولا حرج، والحديث في هذا ضعيف. قوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. من شهده يعني من حضره في بلده وهو غير مسافر وهو صحيح في بدنه عليه الصيام. وهذه الآية كما قلت فيما مضى في الحلقة السابقة إنها ناسخة للتخيير المتقدم، لمن لأنه في أول الإسلام كان الأمر على التخيير، إما أن يصوم وإما أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لكن نسخ هذا التخيير فجاء الأمر هنا فمن شهد منكم الشهر فليصم. مسألة، قال أهل العلم يحكم بدخول شهر رمضان بواحد من أمرين، الأول رؤية هلاله لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، متفق عليه. وهنا لا يشترط أن يراه كل أحد بنفسه، بل إذا رآه من يثبت بشهادة دخول الشهر وجب الصوم على الجميع. ويشترط لقبول الشهادة بالرؤية أن يكون الشاهد بالغا عاقلا مسلما موثوقا بخبره لأمانته وبصره، ويثبت دخول شهر رمضان خاصة بشهادة رجل، لقول ابن عمر رضي الله عنهما تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام، رواه أبو داود والحاكم وقال على شرط مسلم. وإذا أعلن ثبوت الشهر من قبل الحكومة بالراديو أو غيره وجب العمل بذلك في دخول الشهر وخروجه، وإذا ثبت دخول الشهر ثبوتا شرعيا فلا عبرة بمنازل القمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم برؤية الهلال لا بمنازله، فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم، المسألة لا ترتبط بمنازل القمر والتقويم ونحو ذلك، لا المسألة مرتبطة بالرؤية، قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، متفق عليه. الأمر الثاني مما يحكم فيه بدخول الشهر إكمال الشهر السابق قبله 30 يوما، إذا كمل شهر شعبان 30 يوما حكم بدخول الشهر، لأن الشهر القمري لا يمكن أن يزيد على 30 يوما ولا ينقص عن 29 يوما، فمتى تم الشهر السابق 30 يوما حكم شرعا بدخول الشهر الذي يليه، وإن لم يرى الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30، رواه مسلم ورواه البخاري بلفظ إن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. أيها الإخوة في الله، يقول تبارك وتعالى بعد ذلك ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سبق الكلام الحقيقة حول أحوال المريض وأحكام تتعلق بالسفر، فالمراد هنا بالآية يعني من كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة من أيام من أيام بقدر ما أفطره، بقدر ما أفطره. قوله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إن الله جل وعلا إنما رخص لكم الفطر في حال المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا علينا ورحمة بنا، فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن. استدل جمع من الصحابة والتابعين بهذه الآية على وجوب الإفطار في السفر، استدلوا على وجوب الإفطار بالسفر بهذه الآية، خاصة في قوله عز وجل: فعدة من أيام أخر. ولكن هذا الاستدلال الحقيقة غير صحيح، والصواب أن الأمر في ذلك على التخيير، وإن كان الأفضل هو الفطر، وبخاصة من كان يشق عليها الصيام في السفر، لكن المسألة على التخيير، لأنه قد ثبت في الحديث الصحيح أنه عن الصحابة أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، رواه مسلم. فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان صائما، لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فهذا فيه دليل على أن الفطر بالنسبة للمسافر في نهار رمضان ليس بواجب، ليس بحتم. عليه الصلاة والسلام هنا كان صائما، وفي الحديث الآخر: لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهنا مسألة الحقيقة يعني تقودنا أو مرتبطة بالمسألة السابقة، وهو أن أهل العلم اختلفوا أيهما أفضل للمسافر في نهار رمضان، الفطر أم الصوم. إنسان الآن مسافر يقول: أفطر أو أصوم؟ المسألة خلافية قديما وحديثا على أقوال. القول الأول: قال الطائفة منهم الشافعي: الصيام في السفر أفضل من الفطر، الصيام أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، ولأنه أدى الفرض في وقته وقد قدر عليه إبراء للذمة. هذا هو القول. والقول الثاني: قال الطائفة: بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة. أخذا إيش؟ بالرخصة، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم في السفر فقال: من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه، رواه مسلم. وفي الحديث الآخر: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، رواه مسلم. فقد روي عن جمع من السلف أنهم كانوا يفطرون ويقرؤون قول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. القول الثالث: قال الطائفة: هما سواء، يعني الفطر والصيام بالنسبة للمسافر سواء، لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، إني كثير السفر، أفأصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وهو في الصحيحين. ولحديث أنس السابق أيضا، وهذا السابق رواية يعني الذي مضى بنا استدللنا به على أنه لا يشترط، أن على أن الفطر ليس بلازم، حديث أنس رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، رواه البخاري ومسلم. القول الرابع: قيل إن شق الصيام فالإفطار أفضل، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، أخرجاه في الصحيحين. الحقيقة هذه هي الأقوال في الترجيح بينها، والحقيقة يعني يذهب كثير من أهل العلم إلى ما يلي: أولا، الأصل الجواز، يجوز الفطر ويجوز الصيام. ثانيا، لو أن إنسانا يعني فرضا راكب طائرة ومرتاح ومع ذلك أراد أن يفطر، لا حرج عليه، يجوز له الفطر سواء في مشقة أو عدم مشقة، ما دام أنه مسافر يترخص برخص السفر ومنها الفطر في نهار رمضان. لكن العلماء يقولون إذا لم يكن هناك مشقة والأمر متيسر فلو صام لكان أفضل، براءة للذمة وأداء للواجب في وقته. وعلى كل حال، وأما إذا كان هناك مشقة وتعب فإنه يشرع له، والحالة هذه، أن يفطر، والله أعلم. سبق أيضا أن تحدثنا عن مسألة القضاء، أنه هل يجب متتابعا أو يجوز فيه التفريق. هنا قولان: القول الأول أنه يجب التتابع، لأن القضاء يحكي الأداء، ما دام أن الأداء متتابع إذا القضاء يكون متتابع، هذا القول الأول. القول الثاني: لا يجب التتابع، بل إن شاء فرق وإن شاء تابع، وهذا قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، أما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر، ولهذا قال تعالى: فعدة من أيام أخر، يعني ليس هناك تحديد بوقت معين، أو يعني تحديد أن يجب أن يكون هناك على التتابع. قوله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه كما قال العلماء إرادة شرعية، ومن لو و والإرادة الشرعية هي محبوبة إلى الله جل وعلا، لكن لا يلزم وقوعها. العلماء عندما تكلموا عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية قالوا: الإرادة الشرعية محبوبة إلى الله جل وعلا، ولكنها قد تقع وقد لا تقع، لكن لا يلزم تحققها ووقوعها. فالله جل وعلا يعني أراد لنا اليسر ولله الحمد، وهذا من فضل الله جل وعلا، وهذا هو دينه. فقد روى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وفي السنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة. قوله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة، أي إنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم، يعني من أفطر لمرض أو سفر فإنه يقضي حتى تكتمل عدة الشهر، يعني يصوم مثل ما صام الناس. قوله تبارك وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، وما هداكم إليه وقد ضل عنه غيركم. وبالتتبع العلماء يقولون أن الله جل وعلا دائما يشرع الاستغفار والتكبير والحمد والثناء عليه سبحانه بعد أداء العبادات، فمثلا هنا بعد الصيام يشرع التكبير، بعد الفراغ من الصلاة: فإذا قضيت، نعم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. أيضا في الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ولهذا جاء يعني عن السلف، أن يعني استدل العلماء بهذه الجملة من الآية: ولتكبروا الله على ما هداكم، على شرعية التكبير ليلة العيد ويوم العيد. وقد روي عن السلف صيغ في هذا، ومن أشهرها أنهم كانوا يقولون: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يعني يسن الإكثار منها ليلة العيد ويوم العيد، حتى يدخل الإمام أو حتى يعني يأتي للصلاة التكبير. هذا يعني سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تبارك وتعالى: ولعلكم تشكرون، أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده لعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. فهذا نوع من الشكر، الشكر بطاعة الله، القيام بأوامر الله، الحذر من نواهيه، هذا من شكر الله جل وعلا، هذا من شكر الله جل وعلا. أيها الإخوة، أنتقل بعد ذلك إلى الآية التي بعدها، الآية ذات الرقم 186، وهي قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبب نزول الآية: روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني الآية. وعن عطاء أنه بلغه لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال الناس: لو نعلم أي ساعة ندعو. فنزلت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. مما يفسر الآية من السنة ما رواه الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فجعلنا لا نصعد ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال: فدنا منا فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه في الصحيحين. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. والمراد من هذا الترغيب في الدعاء، وأن الله جل وعلا لا يخيب دعاء داع ولا يشغله شيء عنه. بل روى الإمام أحمد عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. والإنسان على خير إذا دعا ربه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته تستجاب له الدعوة، وإما أن يدخرها له في الأخرى، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويترك الدعاء. قوله تبارك وتعالى: فإني قريب، أي ممن دعاني. وهذا لا ينافي علوه سبحانه، فهو قريب في علوه، علي في دنوه جل وعلا. قوله: فليستجيبوا لي بالطاعة، وقيل بالدعاء، ولا شك أن الدعاء من طاعة الله تبارك وتعالى. لعلهم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. معنى لعلهم يرشدون أي لعلهم يهتدون. وهنا يعني قال بعض المفسرين إن الله جل وعلا ذكر هذه الآية بين يعني آيات الصيام، بين أحكام الصيام، للترغيب في الدعاء، وبخاصة للصائم. فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حتى يفطر. وقال عليه الصلاة والسلام: للصائم عند فطره دعوة ما ترد. ولذلك يعني ينبغي للمسلم أن يحرص يعني في صيامه أن يكثر من الدعاء، وبخاصة عند الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند فطره: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يحرص الإنسان أن يكثر من الدعاء في كل زمان وفي كل مكان، وبخاصة فيها مثل هذه الأوقات وقت الصيام، وبخاصة عند الفطر. أسأله تبارك وتعالى أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. هذا والله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.